السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: ما حكم تعليق صور العرائس على الحائط؟ أقول هذا لا يجوز وهو حرام، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكذلك لأن هذه الصور في هذه الأماكن يراها رجال أجانب، وكون الرجل الأجنبي يرى صورة امرأتك وهي متبرجة أثناء عرسكما أو التي التقطت أثناء العرس فهذا حرام آخر. وعليه السلام يقول: لعن المصورون. هذا وبالله التوفيق. يقول أو تقول السائلة: أمي كبيرة السن وفاقدة لعقلها، كنت أغلظ عليها في الكلام حتى تهدأ، هل علي إثم؟ فقد توفيت أمي منذ أيام. إذا كنت تغلظي في الحديث حتى تهدأ لكونها فاقدة العقل ولم تريدي إيذاءها فلا شيء عليك، والله يعلم المفسد من المصلح، والله أعلم. تقول السائلة: أحببت شخصا ملتزما ولم يراني بل سمع صوتي وخطبني، هل تصح هذه الخطوبة؟ نعم تصح، يصح للرجل أن يخطب امرأة ولو لم يرها، لكن رؤيته لا أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك أحرى أن يؤدم بينكما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرض الله عنكم كرمكم إن شاء الله. اللهم أمين يا رب. يا شيخ أريد أن أخذ رخصة السياقة لأنني محتاجة إليها، غير متمكنة من اللغة الإسبانية. الصوت غير واضح، لكن من إرهاصاتها سمعت أنها أو فهمت أنها قد تريد رقم الهاتف، فأعطوها إياه. بارك الله فيكم إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل عن شغل واحد شؤون عاملين يعني في فندق بس بيشتغل في الخمرة يعني. يعني أنت في شؤون العاملين؟ لا حضرتك، شغل لسه هشتغله يعني الشغلانة دي. لك تعلق بالخمور؟ لا حضرتك، هو شؤون عاملين يعني، شؤون عاملين الموظفين اللي شغالين على الخمور وكده. لا، إذا كان بهذه الطريقة البعد أسلم لدينك، بارك الله فيك. السلام عليكم. تقول: أم دعت على ابنها العاق فأصيب بشلل تحس بالندم، هل عليها وزر؟ عليها أن تستغفر الله لمخالفتها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس وعلى المال وعلى الولد وعلى المواشي. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فعليها أن تستغفر الله مما صدر منها، وأن ترجع داعية لابنها بالعافية والشفاء، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاكم الله خيرا فضلت الشيخ عنا. وإياكم. فضلت الشيخ لي ثلاث أسئلة لو سمحت، عن يعني الجنائز وأحكامها يعني الحاجات دي. فكنت عايز أسأل عن يعني الميت بعد ما يندفن مباشرة في القبر، الأنفع له قراءة القرآن ولا الدعاء له؟ والسؤال الثاني: حكم الأربعين والخمسين والحاجات دي، واللي هي الخميس والحاجات دي، والسؤال الثالث دعاء للميت بعد كده احسن ولا قراءة القرآن؟ وهل لو احنا قرأنا القرآن الثواب بتاعه بيوصله ولا لا؟ وجزاكم الله خير. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الدعاء للميت بعد الدفن. قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم وأسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما قراءة القرآن ووهب ثوابها للميت فلم أره في أي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه فالدعاء أولى وأفضل وأتبع للسنة، والله أعلم. أما عن الأربعين للميت والخميس والذكرى الثانوية والذكرى السنوية، كل هذا من البدع والخرافات وليس لها أصل في ديننا، والله أعلم. وبإطراد الدعاء للميت هو الوارد، أما وكذلك الاستغفار. أما قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت فلم أعهده في حديث عن الرسول عليه صلوات الله وسلامه، والله أعلم. أما التأمين على الحياة فحرام، لا يجوز التأمين على الحياة لما فيه من غرر ولما فيه من جهالة ولما فيه من ربا لعدة أمور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ الله يصلح حالك، عايز أسأل حضرتك، الزرع على القبور، الزرع على القبور حرام؟ والله إن شاء الله رب العالمين ما عليهاش حاجة. وسؤال تاني، الله يصلح حالك يا رب. أخي مسلم بقول والله لو أنا يعني لو أرشح مسيحي ما رشحش واحد بدقني، ودي طبعا أخويا، في أخويا أنا ابن أمه وأبويا، وبشوفني أنا معليش رجل ملتحي، فبشوفني كأنه شايف ولا يجب الله شيطان قدامه، أعمل معي يا الله يصلح حالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الزراعة على القبر فأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال لأصحابه: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير، أي ليس كبيرا في أنظاركم ولكنه عند الله كبير. ثم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غصن من نخل، فشقه نصفين، جريدة من نخل فشقها نصفين وكانت خضراء، فوضع نصفا على قبر والآخر على القبر الآخر، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الوارد عن الرسول في هذه المسألة. وبريدة بن الحصيب رضي الله عنه من الصحابة أوصى أن يفعل ذلك به، لكن أكثر الصحابة لم يصنعوا ذلك. فعلى كل، الأكثر من فعل النبي عدم ذلك، ولم يرد أن النبي زرع على القبر، لكن ورد أنه وضع الجريدتين على القبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ولم يرد أن النبي كان يكرر ذلك، إنما فعل ذلك مع الرجلين. وإن كان بريدة أوصى بذلك، فكبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم لم يرد عنهم ذلك، والله أعلم. أما ماذا تصنع مع أخيك الشارد، فادع الله له بالهداية وأعمله بالحسن، بالحسن وبحسن الخلق، ونسأل الله له الهداية، فهو على خطر عظيم فيما يذكره، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا أنا بسأل على إن أنا إن شاء الله عايز أشتري شقة، وأنا عايز كل حاجة في الشقة، يعني فهي الشقة للتوسعة يعني إن شاء الله علشان أنتقل لشقة أوسع، وبعدين معايا جزء من ثمن الشقة بس، تقريبا نص ثمنها بس، والمالك ما عندوش صبر عليا إن أنا أقسط له هو مباشرة، فهي جزء إن إحنا نروح لبنك ما إسلامي مثلا أو غيره؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز ولا ترابي، لا يجوز. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمعت يا شيخ، لو سمعت يا شيخ، ان كنت ضحيد 8 أيام وبعد ما ولدت ركبت الليلة اتضحيت 11 يوم بتستمر الصفرة بس مش عارفة الطور يوصل لايه. لا عفوا، بعد اليوم الثامن ينزل دم ام تنزل صفرة وقدرة؟ ينزل دم اليوم التاسع كده وبعد كده صفرة وقدرة. طيب الدم النازل اليوم التاسع دم لونه يشبه لون دم الحيض؟ ايوه بس خفيف. ايه على كل بعد اليوم التاسع اغتسلي وصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا مولانا الشيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضل. انا شغال حارس في فيلا في 6 اكتوبر، عندي حضرتك في كلب احنا مسؤولين عنه في اكله وشربه وفي كل حاجه، فبالنسبه للصلاه بتاعتنا الهدوم اللي بينسينا طبعا فموضع النجازه بتاعته نعمل فيه نغير الملابس كلها ولا نعمل فيه ما اصاب ثوب من لعاب الكلب اغسله، والا حدد لنفسك او خصص لنفسك ثوبا اخر لصلاتك، اما اذا لم تستطع فالقدر الذي مسه الكلب من ثوبك اغسله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك هو حضرتك الشيخ؟ نعم. عندي سؤالين شيخ. تفضلي يا أختي. سؤال الأول، عندنا في الجزائر في الصلاة بسم الله يقول لك في السورة الأولى في السورة الأولى في الفاتحة فقط، هل يجوز لي أن نسمي الاستعاذة والبسمة في كل سورة أم لا؟ السؤال الثاني، هل يجوز لي التيمم أثناء الزكام؟ وشكرا جزيلا، جزاكم الله عنا كل خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن السؤال عن البسملة، هل تكون في كل سورة غير الفاتحة أم لا؟ أقول الأمر في ذلك كله واسع، وللعلماء في ذلك أكثر من قول، وكل قول تشهد له أدلة، فمن الأدلة على أن البسملة في كل سورة إلا سورة براءة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه رضوان الله عليهم يخبرهم بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، قال تاليا بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذا حجة لمن قال أن البسملة تقرأ في غير الفاتحة، وحجة الذين قالوا بغير ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه أول ما نزل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. الحديث فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم تذكر البسملة. ففيما ذكرت الوجهان للعلماء بأي القولين أخذت فلا جناح عليك والله أعلم. أما عن التيمم من أجل الزكام، فإذا كان الزكام شديدا المرض شديدا لا يتحمل والماء يزيد ضررا ومرضا، فحينئذ وعجزت عن استعمال الماء الساخن فحينئذ للاضطرار يجوز للاضطرار والله أعلم أن تتيممي. السلام عليكم. الله. نعم. شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. إنني أحبك الله صديق الشيخ. أحبك الله الذي أحبتنا له. الله لدي سؤالين في مسألة الطلاق. تفضل. السؤال الأول، قال لي أخي أنت فعلت كذا وكذا وحرفت، قلت أي طلق لا أفعل هذا الشيء، وبعدما حرفت ذكرت أني فعلت هذا الشيء فأخبرت صديقي بهذا الحلف فذهب إلى شيخ فقال له الشيخ تحسب طلقة ويقول اللهم أني رجعت زوجتي لعصمتي، وقلت ما قال له الشيخ، واتصلت بأحد المشايخ في أحد الإذاعات فقال لي أطعم 10 مساكين علما بهذا الحلف له فترة. والحلف الثاني، لدي محل مع شريك في هذا المحل، مع نفسي فأنني أخرجه من هذا المحل، فحصل خصام بيني وبين صديقي فحلفته وقلت علي الطلاق، أريد أنك تستمر معي في هذا. وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، من حلف ناسيا سواء يمينا بالله أو يمينا بالطلاق ثم تذكر بعد الحلف لا يقع يمينه ولا شيء عليه. أما عن الطلاق المعلق أختار قول العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت، أنا عندي محل بلايستيشن، فعايز أعرف إيه حكمه يعني. عملك مكروه، جائز مع الكراهة، فبدليه إلى نشاط آخر حفاظا على أبناء المسلمين من تبديد أوقاتهم. لا أقول حراما بل مكروه، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا وضعت من 50 يوم، وضعت من 50 يوم، والدم كميته مستمرة 50 يوم، انقطع بس يوم 48 ورجع تاني، والدكتور قالت لي إن ممكن ده يكون حيض، وبرضو حصل معايا بعد اليوم 40 نفس الكلام، انقطع يوم واحد وجي تاني وبرضو قالت لي حيض في المرة الأولى، والمرة الثانية لما قلت لها كده برضو قامت قالت لي ده كل دوت كان نفاس، واليوم 50 دوت كده حيض. فأنا عايز أعرف حكم الصلاة وأعمل إيه يعني. إذا قالت لك الطبيبة أنه دم حيض فابني على أنه دم حيض، فالحديث الذي ورد بتحديد أقصى مدة للنفاس بأربعين يوما لا يثبت. فإذا أفتتك الطبيبة أن الدم دم حيض فانتظري حتى ينقطع ثم اغتسلي وصلي، والله أعلم. السلام عليكم. سلامة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. سعادتك، أنا أرمل يعني، وكتبت كتابي على واحدة مطلقة من حوالي سنتين، وهي قاعده في بيتها ولا قاعد في بيتي، وكان واجب علينا ان احنا هنأسس بيت للزوجية عشان نطلع نأسس بيت الزوجية، فاشترطت طبعا ان احنا نكتب الكتاب اولا. فطبعا رحنا كتبنا الكتاب في بيت اهلها وكده، فيوم كتب الكتاب جابوا لي قائمة كده حوالي 100,000 مضيت عليها على اساس ان احنا هنكون البيت بكرة بعد شهر. المهم يعني عشان ما اطولش على حضرتك، كونت انا البيت من الالف للياء كله، انتظرت طبعا ان هي تجيب غرفة 2-3 اي حاجة زي ما اي حد بيعمل، ما عملتش، فعملت انا. وبعد سنة وبدون اسباب او مشاكل صغيرة كده طلبت الطلاق، فطبعا انا طلقتها وسبتها في الشقة، باتت في الشقة هي ووالدتها. فتاني يوم خدت كل حاجة في الشقة، يعني التكييف، الكوبايات، كل شيء، ما سابتش، ثابت الشقه على البلاط، في حين ان انا كنت عامل 7 غرف ومؤسس 7 غرف، ثابتها على البلاط. وبعد فتره بتاع حوالي 3-4 شهور طلبت انها ترجع تاني، فانا اشترطت انها عشان ترجع مره تانية انها ترجع الحاجه اللي اخذتها كلها. طبعا انا لما طلعت استلمت القايمه اللي انا مضيت عليها، اشترطت انها ترجع ومش هكتب قايمه، وهي وافقت ورجعت. وبعد ما رجعت زدت على الاساس اللي كان في البيت بعض الحاجات تاني في الشقه، وكل حاجه على حسابي. فالسنه بالظبط على الرجوع من سنه للنهارده لقيتها برضو طالبه الطلاق فجاه وبدون مقدمات وبدون اسباب. قعدت مع اهلها، فقدام اهلها لا عفوا استسمحوا تاخذ رقم الهاتف، مسالتك ذات شجون وتداخلات، فارجو ان استمع منك بهدوء. فضل علينا بأخذ رقم الهاتف وإن شاء الله نتواصل. إذا لم أرد عليك أرسل رسالة في الهاتف وأطلبك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أمة الله من تونس يا شيخ، التي سألتك عن النذر التي نذرته فلم أفهم الإجابة منك جيدا يا شيخ، أرجو أن تجاوبني على التلفزيون من فضلك. لم أفهم السؤال من مدة نذرت نذرا، قلت أنت حقق نذرت نذرا، قلت أن تحقق لي كذا وكذا، سأصوم 6 أيام. هل ثم بعد ذلك نويت ما بيني وبين نفسي أنني سأصومهم متتابعين، هل يجوز لي يا شيخ أن أصومهم متتابعين أم متفرقين؟ يجوز أن تصوميها متتابعة ويجوز أن تصوميها متفرقة، لأن الذي أضمرتيه في نفسك لم تتلفظي به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: اشتريت مانجو مكتوب عليها من إنتاج إسرائيل، هل يجوز أكلها أم لا؟ يجوز أكلها، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم حتى في اللحوم. تقول: أخي طلق زوجته وأخذت حقوقها التي في القائمة كاملة، وأنا أخذت زيادة عن القائمة من احتياجاتها، هل علي وزر؟ إذا كانت الأشياء الزائدة عن القائمة ملك لأخيك جاز لك أخذها، أما إذا كان أخوك أداء للزوجة فالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. نعم. لو سمحت، أنا ليا سيد متوفي فهو كان مدفون في تربة مش بتاعت، فاحنا شفنا له حلمان اللي هو يعني اللي هو طلع برا التربة، في مرة حلمت إذا أنا شفته يعني طلع من التربة، ومرة تانية شفته. سؤالي خليني من الرؤية. الآن لما دفنته في قبر غير قبره، كان القبر مغتصبا أو كان القبر عن طيب نفس من الذين وهبوكم القبر؟ لا، ده هو كان بتاعه واحد جاره، يعني جاره. أيوة. كان نفسه طيبة بأن يدفن عنده ميتكم؟ هو قال له يا شيخ لو انت تحب اللي انت تدفنه في تربة ابويا ادفنه، وبعدين ادفع الفلوس او ابننا عند تاني. دفعته هو ابنه مرضيش. يعني الآن هل دفن في قبر يملكه او بطيب نفس من صاحب القبر؟ اذا لا كان لا لا يا شيخ، اذا كان لا، اذا حرام عليكم سواء رايت رؤيا او ما رايت رؤيا. لا بد خلاص، لا المقام ليس احلاما، الان احكام شرعيه بناء على الظاهر. ان دفنتم ميتكم في قبر ليس بقبركم، ووعدتم صاحب القبر ان تنشئوا له قبرا اخر فاخلفتم، فانتم اثمه وعليكم أن تصلحوا أوضاعكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، زي حضرتك. الحمد لله. ربنا يبارك حضرتك يا رب. لو سمعت يا شيخ، سلفتي حامل في الشهر الخامس، فراحت عملت إشاعات وكده على الجنين، فطبعا هو يعني فيه تشوهات وفي مية عريقة وكده، ففي دكاترة أراح إن هما يعني تسقط الجنين يعني كده هو. وفي إذا كان الجنين في الشهر الخامس فمعناها أن الروح نفخت فيه. أيوة. إذا كانت الروح نفخت فيه فلا يجوز الإجهاض لهذا السبب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن الدروس الخصوصية، هل هي حرام أم حلال؟ مجرد الدروس الخصوصية حلال، لكن إذا كانت ستؤثر على ظلم على الشخص بظلم العباد لا. فمثلا إذا كنت تدرس دروسا خصوصية ولكنك تجامل الطلبة الذين عندك وتعظم الآخرين حقهم فصنيعك محرم. كذلك إذا كنت تدرس الدروس الخصوصية وهذا التدريس يؤثر على عملك في المدرسة بضعف الجاد، فأيضا لا يجوز لك أن لا تتقن العمل. أما الطالب فإذا كان الطالب يجامل من أجل الدرس الخصوصي على حساب الآخرين فلا يجوز، أما إذا كان لا يجامل وإنما يتعلم فقط ويدفع مالا عند المدرس فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يغفر لك. والله يا شيخ مصطفى ليا صاحب عزيز عليا جدا، بس هو معايا هنا في الاردن وغايب عن زوجته له 7 شهور، فاستأذن من زوجته بس زوجته رفضت، بس هو ماهوش امكانيه فلوس ان هو يسافر، هل يتداين ويسافر ولو قعد يبقى عليه اسم؟ ليس عليه اثم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن يجتهد إذا رزقه الله ألا يتأخر عن زوجته إعفافا لها، ليس عليه إثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت حضرتك، أنا متزوج وكنت عايز أتزوج من زوجة أخرى، فالأولى طلبت الطلاق، فهل من حقها الطلاق شرعا ولا مش من حقها، على الرغم أن أنا يعني وعدتها أن أنا أحسن معاملتها وأحسن علاقة، والزوجة الثانية تكون في الشقة أو في مكان منفصل تماما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. أما إذا أرادت امرأة ما من النساء أن تطلق، فحينئذ والزوج رفض، فحينئذ ستكون مختلعة، ترد إلى الزوج كل ما أعطاها أو ما تراضي عليه، هذا جائز لها، لكن يكره لها ذلك، لأن الله قال: والصلح خير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قد سمعت. أما هل يحرم عليها طلب الطلاق مطلقا؟ لا يحرم عليها، بل يكره لها. حديث: المختلعات هن المنافقات. حديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، كلاهما ضعيف، ولكن يكره الطلاق لما فيه من تشتت للأسر والأطفال. أما عن امرأتك فأنصحها أن تبقى مع زوجها وإن تزوج، لأن الطلاق يسعد الشيطان ويشتت الأسر ومكروه في الجملة، هذا ما لم تكن المرأة متضررة من سبب آخر. فإذا كنت ستأتي للزوجة الجديدة أو الزوجة الثانية بمسكن منفصل لا تضار به الأولى، وستنفق على الاثنين باستطاعتك، فأنصح الزوجة الأولى بالبقاء وعدم الفراق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل حضرتك في سؤالين كده؟ السؤال الأولاني: هل يجوز أن الحكم إلا لله تبقى أن الحكم إلا الأغلبية؟ السؤال الثاني: هل يجوز أن الجماعات توافق الإخوان السلفيين على دخول علمانيين ونصارى في حزب واحد، يعني في حزب الله موحدين؟ السؤال الثالث: الديمقراطية بيقول انها حكم الشعب، مفيش ولا شعب كله نسخة واحدة اعتقاد ودين وسياسة، هي حكم طائفة لباقي الطوائف وليست حكم الشعب كله. ثاني حاجة: في الحقيقة انها مش حكم الاغلبية بس، ده كمان في بلاد المسلمين ممنوع احزاب اسلامية، يبقى سألنا الحكم الاقلية بدل حكم الشعب، طلع كذبة الاولى. حكم الأغلبية ممنوع أحزاب إسلامية، يبقى ممنوع الأغلبية تعمل حزب صافي موحد لازم يدخل مع ألماني أو نصراني زي ما تعمل مع السلفيين الأخرين كده، يبقى كده اتنقلنا الحكم الأقلية النصرانية العلمانية. رابع حاجة: إنه حتى مش حكم الأقلية برضه، ولا الشعب ولا الأغلبية، ده إشراف الحقوق الإنسان على الديمقراطية، هو إشراف الماسونية، إشراف إشراف الدولة على الانتخابات، هو إشراف الماسونية اليهودية على الانتخابات في بلاد المسلمين. فالديمقراطية خدعة كبرى، هي بتنتهي بحكم الماسونية للعالم. في بلاد المسلمين ممنوع أحزاب إسلامية بحكم الأقلية. ثاني حاجة: تزوير الانتخابات عن طريق حقوق الإنسان وإشراف الدولة على الانتخابات وإشراف منظمات المجتمع المدني، وكل دول ماسونيين يهود. في الغرب بقى عندهم اليهود، هم اللي مثلا ديفيد كاميرون نجح بسبب مردخاي اليهودي، تمويل الحملة الانتخابية بتاعته عن طريق الإعلام اليهودي في الغرب بينجحه وسقطه. أوباما وهيلاري كلينتون واخدين درجة 33 في الماسونية. المهم، عفوا، المهم حضرتك ازاي المسلمين يوافقوا على الديمقراطية ويقولوا ديمقراطية الإسلام؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأبرأ إلى الله من الديمقراطية، فالديمقراطية شعار من شعارات الكفار، ليست من الإسلام في شيء. أبرأ إلى الله من الديمقراطية ومن طرائق الديمقراطية هذه. أما عن كونك تقول إن الحكم إلا لله، هل يقال إن الحكم إلا لله أو للشعب؟ فهذا سؤال لا يحتاج إلى جواب من مسلم، فالمسلم يوقن تمام اليقين أن الحكم لله سبحانه وتعالى، وما يفعل من الديمقراطية والإرهاصات التي ترفع في الميادين من أن الحكم للشعب شعارات باطلة، شعارات زائغة، شعارات باطلة وزائغة. ذلك لأن الله قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى وإليه يرجع الأمر كله. وكذلك فقد قال تعالى في شأن الناس والشعوب والأهواء ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى ذكره وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه فضلا عن نصوص كثيرة أخر كقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. فأبرأ إلى الله من الديمقراطية وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلن عن رضاي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وكان من الجدير بهذه التظاهرات التي قام أهلها يطالبون بالمحافظة على الديمقراطية أن يطالبوا بالمحافظة على القرآن الكريم وعلى سنة النبي الأمين وعلى الشريعة الإسلامية. هذا الذي أتدين الله عز وجل به. أما ما يصنعه السلفيون من إدخال علمانيين في أوساطهم أو نسوة في أوساطهم أو ليبراليين أو بوذيين في أوساطهم، هم يقولون إنهم في ذلك مضطرون لأن القوانين الباطلة التي أسست عليها الأحزاب ملزمة بذلك. فهذا وجه جواب إخوانك الذين قالوا نؤسس أحزابا وإن سمحوا فيها للألمانيين، ذكروا أنهم مضطرون إلى ذلك. هذا وعما يحدث في الميادين العام الآن. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله. ربنا يرفع قدرك والدنيا والأخيرة إن شاء الله. وإياكم وإياكم. شيخ مالك، بالنسبة لشكل اختلاف الفوتية بين العلماء، خذ القول الأتبع للدليل. طب. قال الله وقال رسول الله ثم خذ الأحوط لك في دينك. يعني القول الأتبع للدليل، إذا تعذرت عليك الترجيحات خذ الأحوط لك في دينك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعربه. بارك الله فيكم. أقول مواصلا أنصح الإخوة أن يوحدوا وجهتهم وأن لا يصدروا أبدا أي مصدر ولا يذهبوا إلى أي مكان إلا إذا كان معهم مستند من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هويتهم واضحة معروفة ومطلب محدد. أما الغوائية والاشتراك مع أهل الفسق والفجور فلا هذا يعارض قول الله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فأنصح إخواني في التحرير أن يرجعوا حتى يوحدوا صفوفهم ويعرفوا مطلبهم ويدرسوا هذا المطلب، هل يقره كتاب الله وتقره سنة رسول الله أم لا، ومن ثم يتحرك على بصيرة بلا غوغائية ولا همجية. فالبلاد أمنها يفقد يوما بعد يوم، سلم الله مصر والمسلمين من كل مكروه وسوء. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بالنسبة للسؤال اللي كان بنت سألته حضرتك من شوية عن سيدها اللي اندفن في القبر. نعم. اندفن في قبر غير قبره، وما جم يقولوا لابنه ساعتها قال له اندفنه معاك عشان هو كان صحاب يعني، فدلوقتي بيحلمون احلام مش كويسة. يا اختي الكريمة انتهى الجواب. اذا كان القبر عن طيب نفس فلا بأس بالدفن فيه، اذا لم يكن عن طيب نفس او كنتم وعدتم صاحب القبر ببناء عين اخرى لهما كان الذي التي اخذتموها فلزاما ان ترد الحقوق الى اهلها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا فضيله الشيخ جزاك الله كل خير. أيوة. انا عندي ولد قاصر وانا الوصيه عليه. نعم. طبعا حضرتك عارف ان الورث بتاع القصر من اموال بيروح في النيابه الحزبيه في بنوك ربويه. نعم. فانا ليا سؤالين في الموضوع ده، هل الفلوس دي اذا بلغت النصاب عليا اني ادفع عليها زكاه، مع العلم ان انا موفره يعني ما عنديش مقدره اني اطلع من معايا؟ تاني حاجه الفلوس دي انا ما بقدرش ان انا اسحبها من البنك وهم كده كده بيطلعوا عليها فوائد، فهل الفوائد دي انا عليا حرج لان انا ليه ان انا كل 6 اشهر اسحب من فلوس القصر عشان انفق عليه؟ وطبعا المال كده بقى مختلط مال ربوي على مال اصل المال بتاعه، هل في حرج عليا ان انا اخد من فلوسه عشان انفق عليه منها، مع العلم ان هو عنده معاش بس المعاش مش بيكفي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما عن زكاة المال الذي هو مودع في الجهاز الحاسبي فأنت لست بمتسلطة عليه إلا بالقدر الذي يكفي الولد، فعلى ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا زكاة عليه بهذه المثابة إلا إذا قبض أخرجي عنه زكاة سنة. أما عن فوائد الحاسب فلا تجوز إلا عند الاضطرار، لا تجوز إلا إذا كنت مضطرة إلى ذلك، فهو فوائد ربوية. وهنا نوجه النصيحة للمسؤولين عن الجهاز الحاسبي أن يبعدوا الأموال عن البنوك وأن يثمروها في استثمارات حلال حتى لا يأكل الأيتام أموال ربا بعد بلوغهم. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: هل العمل لفك السحر وجلب النصيب يعني الزواج حرام؟ نعم حرام، نعم حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. والله أعلم. يقول: ما العمل، ما الحكم في عمل مرشد سياحي إذا كنت ترشد إلى أماكن الدعارة والفسق والفجور وتمشي مع الفاجرات فعملك محرم، إذا كنت ترشد إلى أماكن طيبة وفي رفقة صالحة فعملك حلال. قل: زوجي أخذ مبلغا من البنك ليشتري سيارة للعمل عليها وهي بنفس المبلغ، حاولنا السلف ولم نوفق، ماذا علينا؟ عليكم اسم ارتكاب كبيرة الربا، فعليكم الاستغفار والصدقة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ أنا بحكي من غزة بس ما عايش الله يرضى عليك، بدي الزيارة على تليفون لأنك بتزين عندي مش واضح. تفضلي. انا جوزي الزوجة الاولى وجوزي تجوز واحدة ثانية بهدف الخلفة يعني، وهي عندها علم بهذا الشيء يعني هي بتعرف انه بده جوز عشان خلفة، بس بعد هيك اكتشف انه بعد الزواج بشهر انها عاملة عمليات بتخص الرحم وعندها مشاكل كثير على المبايض، هلا طبعا تركها وما بده اياها، فهل بتاخذ كل حقوقها الشرعية الموجودة في العقد؟ مع العلم انها احنا في العادات هون في غزة اي واحدة بكون فيها عيب او مرض ما بيتحط لها المهر المبلغ العالية المتفق عليها يعني، فايش رأيك في الحكم الشرعي في هذا الحالة؟ الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن هذه المرأة التي ثبت لديك انها غشت والله اعلم، فيخصم من صدقيها بالقدر الذي أخذته بناء على الغش، فمثلا إن كانت المعيبة عندكم التي أجرت عمليات في بلادكم صدقها معين 10,000 والسليمة صدقها 20 وهذا متعارف عليه عندكم، فغشت امرأة كي تصل بالصداق إلى 20 فترد الفارق إلى الزوج، ترد الفارقة إلى الزوج، هذا إجمالا، وبشيء من التفصيل أرجو من الزوج أن يتصل بي حتى أفهم المسألة عن قرب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. كده يا شيخ. الله يسلمك. تفضل. بعد إذنك سؤال كده. تفضل. أنا حلفت على، أنا قلت لمراتي مرة إن أنت محرم علي لو رحت المكان الفلاني، وطبعا هي مشت على المشوار ده. إيه رأيك كفارة اليمين ده إزاي يا شيخ؟ كفارة اليمين إذا لم تقل كأمي وأختي فإطعام عشرة مساكين فقط. نعم. إطعام عشرة مساكين إن عجزت صمت ثلاثة أيام. إذا قال الرجل لزوجتي أنت محرمة علي كفارة يمين فقط إطعام عشرة مساكين إن عجز صام ثلاثة أيام. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة أسأل حضرتك بس الفاتن. تفضل يا أختي. أخوي كان صد مع ماما وكده في حوار، فخلف بالطلاق ما يدخل بيتها غير لما تقول له حقك عليا، وماما رفضت إطلاقا من هي تقول له حقك عليا، فهو مش عارف يعمل إيه يعني، وعايز يروح لها يعني. يعني لو تدخل شخص بإقناع الأم للبعد عن الشبهات بأن تقول له حقك عليا فيكون أحسن وأفضل. أما إذا كانت الأم صلبة فله أن يكفر عن يمينه وأن يصل الرحم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت عايز أعرف من حضرتك الفرق بين رب وإله. نعم. الفرق بين رب وإله. ثاني حاجة الفرق بين رب وإله في المعنى. ثاني حاجة الفرق بين الاجتهاد والتشريع. ثالث حاجة الفرق بين الشورى والديمقراطية. رابع حاجة بالنسبة لطاعة الله، الفرق بين طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. آخر حاجة في كشف الشبهات بيقول إن نسأله أهل الذكر إن توحيد الربوبية عند جميع الأمم، بينما في كلمة أرباب في القرآن زي اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أرباب متفرقون أخير أم الله ألست بربكم قالوا كنا عن هذا غافلين أنا ربكم الأعلى. آيات كثيرة جدا بتدل على شرك الربوبية عند جميع الأمم. حاجة إبراهيم في ربه لما رأى الشمس قال هذا رب، بذاتا قال هذا ربي. فكلمة شرك الربوبية في جميع الأمم في القرآن، بينما في كشف الشبهات في أول صفحة بيقول إن اسأل أهل الذكر، قصدي بيقول إن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، زعم إن الأمم كلها كان عندها توحيد الربوبية وإن الرسل جاءوا فقط للألوهية، بينما القرآن أثبت كلمة أرباب في جميع الأمم وأن الأمم كلها جاء الرسل من أجل شرك الربوبية وشرك الألوهية معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأما عن كلمة رب فلها عدة معاني. من معاني كلمة الرب الصاحب، الصاحب تقول رب البيت صاحب البيت. ومعاني كلمة الرب المربي. ومعاني كلمة الرب السيد، إنه ربي أحسن مثواي و لا تقوم الساعة حتى تلد الأمة ربتها، وفي بعض روايات ربها أي سيدها. فكلمة الرب لا عدة معاني، فالموطن الذي تأتي فيه كلمة الرب تأخذ المعنى اللائق به في هذا الموطن، اللائق بها في هذا الموطن، فعلى ذلك تدفع الإشكالات. يعني إذا علمت أن كلمة الرب تتعدد معانيها تزول عنك الإشكالات. أما كلمة الإله فمن تصريفاتها الذي يأله العباد إليه، أي يتجه إليه العباد، ومن ثم فقال توحيد الإلهية الاتجاه بأعمال العباد إلى الرب، تصلي لله، تصوم لله، تحج لله، تذبح لله، هذه معنى الرب وهذه معنى الإله. فمن الكفار السابقين كفار يقرون بالله سبحانه وتعالى كما ذكر الله في كتابه، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، إلى غير ذلك من الآيات، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أنهم كانوا يقرون بالله كرب. وقد قال تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فكانت هناك أمم تجادل تثبت ربوبية الله سبحانه أنه الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل، لكن لا تتجه إليه بالأفعال، لا تصلي له، لا تدعوه وحده لا شريك له، بل تشرك في الدعاء، فهذا وارد في كتاب الله عز وجل. أما عن الاجتهاد والتشريع، التشريع قد يتفق مع الاجتهاد في موطن وقد يختلف في موطن. فإذا قلت شرع الله هو ما ذكره الله في كتابه أو سنه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الاجتهاد قد يكون أحيانا موافقا للكتاب والسنة، وأحيانا يكون في مسألة ليس فيها نص قد يصيب قائلها وقد يخطئ. أما الشورى والديمقراطية، فالشورى كما قال تعالى وشاورهم في الأمر، لكن شاورهم في أي أمر؟ هل شاورهم في الأمر إذا قال الله سبحانه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل أشاورهم في الأمر أمام النص؟ لا، بل الأمور التي ليست فيها نصوص من أمور الدنيا يشاور فيها الأهل والأصحاب، لكن أمور فيها نصوص فكما يقال لا اجتهاد مع النص. ولذا لم يشاور النبي أصحابه هل نرجم الزاني، هل نجلد الزاني في حال استحقاقه للجلد، هل نجلد شارب الخمر، لم يشاور النبي في هذه الأمور. لكن مثلا يوم بدر أو يوم الخندق أو في غزوة الأحزاب مشاورات، ماذا نصنع في الأمور الدنيوية وأنتم أعلم بأمور دنياكم. أما الديمقراطية فتتعدى على التشريعات، تتعدى على التشريعات فيسنون قوانين باطلة تعاكس وتضاد أوامر الله إذا ارتضاها الشعب. فإذا أراد الشعب مثلا كما حادث في بلاد الكفر أن يتزوج الرجل بالرجل، إذا أراد الشعب ذلك أمضوه. عندنا في الإسلام نعوذ بالله من ذلك، ليس في هذا في ديننا أبدا مهما أقرته الشعوب. هذا وعن طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر. طاعة أولي الأمر إذا كانت في المعروف، يطاع أولي الأمر في المعروف، فإن النبي قال إنما الطاعة في المعروف. أما إذا أمر أولي الأمر بمعصية الله فلا طاعة في معصية الله. ولذا أتبعت الآية في إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والله أعلم. السلام عليكم. أبو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز عمل المرأة المتزوجة في مطلق الأحوال؟ نعم. وإن كان يجوز، هل يجوز عمل المرأة المتزوجة بزوج عامل في مطلق الأحوال؟ وإن كان يجوز لضرورة، لضرورة فقط، فما قدر هذه الضرورة؟ بارك الله فيك. أنا الذي فهمته وفيك بارك الله أنك تسألين عن عمل المرأة. عمل المرأة يجوز بالضوابط الشرعية، فالحكم فيه بالمنع يتأتى على حسب القرائن المحتفى به. فإذا كانت تسافر بلا محرم أو تعمل الأعمال القبيحة أو تعمل كسكرتيرة يخلو بها رجل دوما أو تعمل في الربا، فالقرائن المحيطة التي تطفي الحكم على العمل. أما الأصل أنه يحل، وقد كانت زينب تمعس المنيئة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا هو إلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسائل يسأل: هل الأب يعذب في قبره لم تكن بناته محجبات؟ الأب مسؤول عن تربية أبنائه وبناته، لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك، تفضلي. من فضلك أريد أن أسأل سؤالين. أولا، زوجي أراد أن يكرمني فجعل نصف المنزل باسمي، إلا أنني أخاف أن يكون آثما، ليكون من قبيل التعدي على حدود الله. عفوا، ما الذي جعله باسمك؟ منزل. منزل. منزل الذي نسكن فيه جعله نصفه نصفه باسمي. طيب هو عنده منازل أخر أو هذا المنزل كله الذي يملكه؟ لا هو هذا الذي يملك عنده وهذا منزل واحد وهذا الذي نسكن فيه جعل نصفه باسمي ونصف الآخر باسمي هو ولي ثلاث أبناء منه. على كل هو ليس بحرام عليك ولا عليه هذا الصنيع لكن الأولى أن يقلل الهبة لكن كحرام ليس حراما ما دام في حياته لكن الأولى له أن يقلل هذه الهبة والله أعلم. أريد سؤال آخر أريد أن أساعد ابني في الزواج أريد أن تزوج ولكن لي ابنين آخرين هل أكون من قبل تفرقة ما بين الأبناء ولكن الابنين الآخرين صغيرين لم يصلا سن الزواج. ساعد الابن الأكبر لأنها هبة مسببة والهبات المسببة جائزة والله أعلم. شكرا بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل تفضل حضرتك الله يبارك في عمرك سمعنا من حضرتك دلوقتي ان احنا نظفر بالديمقراطية طبعا سمع حكم التصويت في الانتخابات بما اننا نعلم انها مبنية على الديمقراطية. السؤال الاخر هل هناك تحزب في الاسلام وهناك اخوة يا شيخنا بما يعني الذين يقولون بالتصويت في الانتخاب في البرلمان الذي لا يصوت يتهمونهم بالسلبية فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما وجهة القائلين بالتصويت في الانتخابات فوجهة اختيار أخف الضررين فإذا كان هناك فاسق سيتقلد الأمور وصالح يرجى أن يتقلد الأمور لدفع شر الفاسق فالتصويت في الانتخابات من باب اختيار أخف الأضرار ودفع أعظم الأشرار من هذا الباب والله أعلم. هذا ولأن إخوانك يشيرون إلى انقضاء الوقت فلعل الجواب يكون في وقت لاحق بصورة أوسع إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة قناة الناس وأن يبارك فيهم وأن يبارك في العاملين فيها وذريتهم وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين وأن يبارك في الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وبالبعد عن الفتن وبالإكثار من ذكر الله والاعتصام به وبالقنوت في الصلوات هذه الأيام لعل الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. فهذه آونة وهذه أوقات قنوت في الصلاة للنازلة التي تمر بمصر سلمها الله وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. أكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار سائلا الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما يرضيه عنا وأن يصرف عنا جميعا كل ما يغضبه علينا وكل ما يسخطه علينا. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.